بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد. نسأل الله جل في علاه وتقدس في عالي سماه أن يبارك لنا ولكم ويوفقنا وإياكم في الخير، خاصة في هذه الأيام، أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي فيه ليالي مباركة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، أن يوفقنا وإياكم للعبادات، للصلاة، لتلاوة القرآن، للذكر، للدعاء، لكل ما أمكن من عبادات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر لنا قيام ليلة القدر، إنه سميع مجيب. نواصل إن شاء الله في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها عليه رحمة الله ابن الجزري، حيث قال: كنا قد بلغنا إلى الكلام حول صفات الحروف، حيث نذكر إن شاء الله بالنظم، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى في صفات الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة وضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد. بلغنا إلى هذا الحد، بقي خمس صفات على ما أعتقد، حيث قال: واللين واو وياء سكنا، وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. ونحن إن شاء الله سوف نتكلم حول صفة الغنة في الميم والنون إن شاء الله. طيب، سوف نعلق على ما بقي من الصفات. أول صفة بعد القلقلة، بعد أن قال الناظم رحمه الله تعالى: قلقلة قطب جد، وتكلمنا حول القلقلة إخواني الكرام، وبينا ما فيها ومراتبها كبرى وصغرى ووسطى على حسب حال الحرف المقلقل. أول حاجة، أول شيء ننبه أن القلقلة هي في خمس حروف: القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه القلقلة لا تكون إلا في الحرف الساكن، لا تكون في الحرف المتحرك، يعني لا تكون إلا في القاف الساكنة، إن كانت متحركة تلك القاف فليس فيها قلقلة. والقلقلة كما ذكرنا قبل تكون بالتباعد بين عضوي الحرف، عضوي النطق، بخلاف بقية الحروف الساكنة، فإن بقية الحروف الساكنة نتلفظ بها بالتصادم، كما ذكرنا أن الحروف العربية التلفظ بها إما أن يكون بالتصادم وإما أن يكون بالتباعد. واضح؟ إن كان الحرف متحركا فالنطق به يكون بالتباعد، وإن كان ساكنا فالنطق به يكون بالتصادم، إلا في الحروف المقلقلة. الحروف المقلقلة وهي ساكنة لا يكون بالتصادم وإنما يكون بالتباعد. مثال كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، كما ذكرنا آنفا عفوا، مثال مثال قوله: يوب يوب يوب صيرون يوب صيرون يوب صيرون لينفق لينفق، أو قد أفلح قد قد قد، هذا تباعد اسمه قد قد قد أفلح. واضح؟ إذن هذا القلقلة تكون بالتباعد بين عضوي الحرف، وتباعد يكون سريع، إلا أنه بقي كما ذكرنا آنفا في الحصة الفارطة عفوا أنه القلقلة درجات، فيها ما هو صغرى وفيها ما هي كبرى وفيها ما هي متوسطة. الكبرى إن كان الحرف المقلقل مشددا فيه إدغام، والوسطى إن كان في آخر الكلمة، مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا في آخر الكلمة، هذه الوسطى. وبقيت الصغرى إن كان الحرف المقلقل في وسط الكلمة، مثال قد أفلح، قد أفلح من تزكى، أو قد أفلح المؤمنون. هذه القلقلة. آخر موضوع تكلمنا حوله هو مسألة القلقلة، ونبهنا أنه لابد من الانتباه أنه القلقلة هو بالتباعد بدون تحريك، بدون أنه الإنسان يعمل فتح أو ضم. يعني ما نقولوش قد قد قد دا دا، هذا خطأ. قد قد قاد بدون فتح للفم وبدون ضم للشفتين وبدون خفض للفك السفلي، واضح؟ يعني تباعد بين عضوي النطق بدون أي إدخال لأي حركة. طيب، الصفة الموالية إخواني الكرام، قول الناظم رحمه الله تعالى ولينوا ولينوا واو وياء سكت سكن عفوا واو وياء سكن وانفتح قبلهما. واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. كلام الناظم واضح. اللين يكون في الواو والياء، أي واو وياء، لا قال سكنا، أي إن كانت الواو أو الياء ساكنتان. وكان قبلهما حرف مفتوح، قال وانفتح قبلهما، فإن فيهما اللين. ما هو اللين أخواني الكرام؟ في اللغة هو السهولة، فهمني؟ اللين هو من الرفق، من السهولة. واصطلاحا هي صفة أطلقت على هذان الحرفين الواو والياء الساكنتين مفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج. اللين كما قلنا هو السهولة، وأطلقت هذه الصفة على هذان الحرفين للسهولة التي ترافق النطق بهذين الحرفين عندما يكون ساكنين وقبلهما مفتوح. مثال قوله تعالى لإيلاف قريش، هذه الياء التي في قريش فيها سهولة، قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ريت الياء فيها سهولة، رحلة الشتاء والصيف إلى آخره، واضح؟ مثال في الواو خوف، موت، موت، كل نفس ذائقة الموت، فيه سهولة النطق بهذان الحرفين في حال سكونهما، فيه سهولة، واضح أخواني الكرام؟ فيه سهولة. إذن هذه الصفة الأولى. الصفة الموالية بالنسبة لدرسنا اليوم هي كما قال الناظم رحمه الله تعالى والانحراف صحح في اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء. الصفة الموالية هي صفة الانحراف، وهي مخصوصة باللام والراء كما ذكر الناظم، والانحراف صحح في اللام والراء. ما هو الانحراف؟ هو مصدر فعل انحرف، يقال حرف عن الشيء يحرف حرفا، وانحرف أي عدل ومال. اصطلاحا ما هو هذا الانحراف؟ هو ميل صوت الحرف، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. أعيد، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه، ما كملش جراء الصوت، فما حاجة عرضته بسبب اعتراض اللسان طريقه. في فن حروف هذه في اللام والراء، كما نعلم إخواني الكرام، نحن تكلمنا حول اللام والراء، اللام والراء قلنا تكلمنا حول اللام والراء أنه من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى. واضح؟ هذه اللام. إذن أخواني الكرام، اللسان سوف يعترض الصوت عند خروجه. ماذا سوف يجري؟ سوف ينحرف ذلك الصوت عن اليمين وعن اليسار في اللام، وسوف ينحرف. إذن الانحراف في صوت اللام سوف يكون إلى جانبي طرف اللسان، يعني يكون خارج اللسان صوت عفوا، فيعترضه اللسان فينحرف ذلك الصوت اللي هو خارج، فينحرف ذلك الصوت إلى جانبي طرف اللسان. السبب الانحراف هو شنو يا إخواني الكرام؟ هو اعتراض اللسان الخروج ذلك الصوت. واضح؟ بالنسبة للراء بالعكس، الصوت ينحرف من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. أر أر. بالنسبة لللام ال فالصوت ينحرف، ما يوصلش في نفس الطريق كما يقال، بل أنه ينحرف عن اليمين وعن اليسار في اللام، وينحرف من اليمين واليسار إلى الوسط بالنسبة للراء. واضح؟ إذن الانحراف الصوت في اللام يكون إلى جانبي طرف اللسان. لماذا؟ لاعتراض الطرف طريق اللام، اعتراض اللسان طريق اللام. أما في الراء فبالعكس، فينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان، من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. واضح أخواني الكرام؟ من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. هذا في اللام وهذا في الراء. هذه الصفة، صفة الانحراف كما ذكرنا في اللام والراء. والصفة التي قبلها التي هي اللين، هي في الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. الصفة الموالية، قال بعد أن قال والانحراف صحح في اللام والراء، قال وبتكرير جعل. وبتكرير جعل، يتكلم هنا حول الراء، يعني الراء فيها التكرير. ما هو التكرير لغة؟ كررت الأمر، يعني أعدته، إعادة الشيء أكثر من مرة. واصطلاحا هو ارتعاد طرفي اللسان أو طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا إخواني الكرام. سببه هو ضيق المخرج، هو ضيق المخرج، فيرتعد اللسان بسبب ذلك الضيق. واضح إخواني الكرام؟ فيرتعد اللسان بسبب ذلك الضيق. أعيد التعريف، التكرير أول حاجة هو موجود في حرف الراء فقط، وهو ارتعاد لغة معروف. ما هو التكرير؟ هو إعادة الشيء أكثر من مرة، أنك تكرر الأمر يعني تعيده أكثر من مرة. واصطلاحا هو ارتعاد طرفي اللسان أو طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا، بعكس اللي يقوم به بعض الناس يبالغ في التكرير، يعني أصبحت أكثر مرة. هو ارتعاد خفي، هو ارتعاد خفي. واضح؟ أرى أر أر أرى أر. واضح أخواني الكرام؟ أر. إذن هذا بالنسبة للتكرير، قلنا هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها. ولابد من الحذر من المبالغة في التكرير أخواني الكرام، الذي يؤدي ضرورة إلى ظهور أكثر مرة، إلى ظهور أكثر مرة. ما عاش عنا راء واحدة، ولت عنا مجموعة من الراءات متتالية. إذا ننتبه لهذا الأمر، فلا نكرر الراء أكثر، فلا نقوم بهذا التكرير نبالغ في هذا التكرير، وإنما تكرير السبب متاعه هو الضيق في المخرج ثم نمر. مثال: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب، الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. ربي را را، تكرير خفي وليس ارتعاد، يعني يكون مبالغة بطريقة تولي مجموعة من الرأيات وليس راء واحدة. هذا الصفة الموالي. إذن تكلمنا حول اللين، تكلمنا حول الانحراف الذي هو في اللام والراء، ثم تكلمنا عفوا حول التكرير الذي هو في الراء فقط. بعدها قال وللتفشي الشين، وللتفشي شين الشين عفوا، وللتفشي الشين. ما هو التفشي إخواني الكرام؟ لغة هو الانتشار والاتساع، هو الانتشار والاتساع عفوا، هو الانتشار والاتساع. واصطلاحا هو كثرة، هو كثرة أو هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. أش هذا الانتشار نسميه تفشي. الشيطان يعدكم الفقر. هذا التفشي، هذا الانتشار للصوت في الفم كله فيصطدم بالصفحة الداخلية الأسنان العليا والسفلى، فهذا الانتشار نسميه تفشي. ماذا نسميه؟ نسميه تفشي. واضح إخواني الكرام؟ وقد معناها الشين مختصة بهذا التفشي، وقد ذكر سيبويه هذا الأمر حيث قال حروف التفشي هو الشين اتفاقا لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء. ثم قال لأنه فما شكون يضيف صفة التفشي لبعض الحروف الأخرى الراء والصاد والسين إلى آخره، قال وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، وبعض الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم. ثم قال لكن التفشي في هذه الحروف أقل منه في الشين، ومن ثم اتفق على تفشيه، يعني التفشي في الشين، وفي البواقي قليل بالنسبة إليه، ولذلك لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي. يعني أنت لما تشوف مثلا أص فيها أس لكن ليس مثل الشين. الشيطان، السماء، الشيء، فيها تفشي أكثر. واضح من الكرام؟ بهذا أغلب العلماء اتفقوا على التفشي في الشين لكنهم اختلفوا في البقية، لذلك نحن سوف نعتمد ما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن الصفة الموالية بعد التفشي، قال بعد أن قال وللتفشي الشين، ثم قال ضادا استطل، ضادا استطل، يعني أن الضاد فيها الاستطالة، الضاد فيها الاستطالة. الاستطالة لغة إخواني الكرام هو الامتداد، هو الامتداد. واصطلاحا نقول حاجة استطالة، مستطيل، حاجة يعني فيها طول، واضح؟ حاجة امتدت، حاجة طالت، واضح إخواني الكرام؟ قال سيبويه رحمه الله تعالى قال الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام، حتى اتصلت بمخرج اللام، والشين كذلك حتى اتصلت بمخرج الطاء. هذا قول سيبويه، لكن أكثر العلماء على أن الحرف المستطيل، الحرف الذي فيه استطالة، هو الضاد فقط. واضح إخواني الكرام؟ اصطلاحا ما هو هذه الاستطالة؟ الاستطالة إخواني الكرام كما ذكرنا في مخرج، في كلامنا حول مخرج الضاد، قلنا أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع الأضراس العليا، هذا موضع الاتكاء، وهناك موضع للتلامس والذي هو طرف اللسان، فإن هذا التلامس بسبب ذلك الاندفاع، اندفاع اللسان قليلا إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد حتى يلامس رأس اللسان، حتى يلامس رأس حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. هذا التلامس بين رأس اللسان وأصول الثنيتين العليين سببه ماذا؟ سببه اندفاع اللسان بسبب قوة هذا الحرف، بسبب قوة هذه الحرف، فإنه حرف قوي، وتحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان فيندفع ذلك اللسان حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، يعني حتى يصل تقريبا إلى مخرج حرف اللام، يعني أنت تقول لما ترفع تبعد حافة اللسان على الأضراس العليا سوف يتحول ذلك الصوت إلى لام، واضح. إذن هذا التلامس هو في الأصل مخرج الضاد هو من حافة اللسان، لكن بسبب الضغط بسبب الصوت بسبب الهواء عفوا سوف يندفع اللسان قليلا فيلامس كما ذكرنا رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. هذا الاندفاع نسميه استطالة، واضح إخواني الكرام. بعد الاستطالة ماذا عندنا؟ بقي أن نتكلم حول الغنة، حيث قلنا أننا سوف نتكلم حول الغنة. إذن الغنة إخواني الكرام الناظم رحمه الله تعالى عندما ذكرها ذكرها في باب المخارج، حيث قال وغنة مخرجها الخيشوم. ونحن عندما تكلمنا حول هذه الصفة قلنا أن هذه الغنة هي صفة وليس يعني هي صفة في النون، واضح به. ما هي الغنة إخواني الكرام؟ الغنة هو صوت يخرج من الخيشوم، هو صوت يخرج من الخيشوم ليس في جميع الحروف وإنما هو مختص في حرفين النون والميم، وهذه الصوت لا تقوم ذات هذين الحرفين إلا بهذا الصوت، يعني مش ممكن ننطق النون بدون صوت يخرج من الخيشوم وكذلك الميم، واضح؟ يعني أنه ما فماش نون وما فماش ميم تخلو من هذا الصوت. لكن هذا الصوت إخواني الكرام يختلف على حسب تلك النون أو تلك الميم، ففيه 4 مراتب وفي قول فيه 5 مراتب. يعني 5 مراتب من ناحية ماذا؟ من ناحية الطول، من ناحية طول هذه الغنة، طول هذا الصوت، فإن فيه 4 مراتب، وهناك من يقول أنه 5 مراتب، سوف نعتمد مسألة 4 مراتب. هناك غنة أكمل ما تكون، وهناك غنة كاملة، وهناك غنة ناقصة، وهناك غنة أنقص ما تكون. الغنة الأكمل ما تكون هي في النون والميم المشددتين والنون والميم المدغمتان، واضح؟ يعني في النون والميم المشددتين والمدغمتين، واضح؟ أعيد، هذه هي المرتبة الأولى وهي أطولها، أطول المراتب، اسمها أكمل ما تكون، مخصوصة بالنون والميم المشددتين والمدغمتين. مثال مثال آمنا أو محمد، هذه نون وميم مشددتين الآن مدغمة. وكم من هذا الإدغام، إدغام ميم في ميم سوف تصبح ميم مشددة، صح ولا؟ فتعود إلى المشددة. مثال آخر خيرا يره، سوف هنا ماذا عندنا؟ إدغام كما بينا ذلك في تحفة الأطفال، تنوين بعده ياء فيه إدغام، خيرا يره أو من ولي ولا واق، أو مما أو اركم معنا اركم معنا. واضح اخواني الكرام؟ هذا أكمل ما تكون في أي حالة، عندما تكون النون أو الميم مشددة أو مدغمة. المرتبة الموالية هي الكاملة، الغنة الكاملة، وهي أقصر من السابقة بقليل، وتكون في النون والميم المخفتين. مثال: ولمن صبر وغفر، ولمن صبر، أو منثورا، هم بارزون من بعد. هذه بعض الأمثلة في الغنة الكاملة. الغنة الموالية وهي الناقصة، وهي المرتبة الثالثة، وهي أقل من الكاملة، تكون في النون والميم الساكنتين والمظهرتين، لا مدغمة ولا مخفاة، تكون ساكنة لكنها مظهرة. مثلا: صراط الذين أنعمت أنعمت أنعمت عليهم غير، واضح، عليهم عليهم غير، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح؟ هذه الناقصة وهي أقل من الكامل، والكامل أقل من الأكمل ما تكون. بقي آخر مرتبة وهي أنقص ما تكون، وهي في النون والميم المتحركتين، النون والميم المتحركتين. مثال: ونمارق مصفوفة، ونما ونما ونما ونمارق مصفوفة. إذن هذه أربع مرات للغنة: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. أعيد: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. هذا ترتيبه: أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين، كاملة في النون والميم المخفتين، ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. هذا الميزان لأزمنة الغنة أخواني الكرام، ميزان مرن. يعني مش باش نقول راو مثلا أكمل ما تكون تدوم ثانية ونصف أو ثانيتين، لا، هو ميزان مرن يتناسب أخواني الكرام مع سرعة القراءة. فطول النون والميم في الأكمل ما تكون يختلف على حسب سرعة قراءة القارئ، إن كان يحقق في حال تحقيق أو تدوير أو حذر. ففي حال التحقيق تكون أطول من حال التدوير، وتكون أطول من حال الحذر. هذه الأزمنة إخواني الكرام تضبط بالتلقي والمشافهة، تضبط بالتلقي والمشافهة. يعني الإنسان مش بش يعرفها وحده، وإنما يتلقاها على المشايخ، يبدأ يقرأ على الشيخ والشيخ يقول له زيد في الغنة، نقص في الغنة، زيد في... واضح؟ إذن هكذا تضبط هذه الغنة. هكذا إخواني الكرام أكملنا مبحث الصفات. إن شاء الله في الحصة القادمة سوف نقوم بحوصلة حول الصفات كاملة، ولعلنا ندخل موضوع المخارج معها. المطلوب منكم أن الإنسان يراجع هذه الأمور حتى تحين الحصة الجاي، مش لما نبدأ ونتحدث على الصفات مش نتحدث عليها كل ما بعضها إن شاء الله. المطلوب أن كل واحد يكون حاضر وحاط التعريفات أمامه، وإن أمكن أن يحفظها يكون أفضل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، هذا ما أمكن. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نعتذر عن تقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.